بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى هذه الحلقة للرد فيها على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أعمل في شركة مجمدات وتحدد لنا الشركة البيع بسعر محدد والراتب ضعيف لا يكفيني، فهل يجوز لي أن أزيد على السعر الذي حددته الشركة وأخذ هذه الزيادة لي دون علم الشركة؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن كلف بعمل يجب عليه أن يؤدي عمله كما هي طبيعة العمل، ولا يجوز له أن يقصر في عمله، كما لا يجوز له أن يتربح من وراء عمله بشكل يخالف نظام ولوائح العمل، كما لا يجوز له أن يبيع للعملاء بثمن أعلى مما حددته الجهة التي يعمل فيها ويأخذ الفارق له. أيها المستمع الكريم، أمر الله تعالى عباده أن يأكلوا من الطيبات، ونهاهم عن أكل أموال الناس بالباطل، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإذا كان الإنسان يعمل عند شخص أو في جهة وكلف بعمل ويتقاضى عليه أجرا، فإن عليه أن يلتزم بعمله الذي كلف به، ولا يجوز له التقصير فيه أو التربح من غير إذن صاحب العمل أو موافقة اللوائح والنظم التي تحكم العمل وتسيره، كما أنه لا يجوز للإنسان أن يكره غيره على إعطائه مالا أو إكرامية دون طيب خاطر من صاحبه. وكل هذا لأن العامل أمين على ما كلف به من مهام وعمل، والبيع بأكثر مما حدده صاحب العمل وأخذ الفارق للإنسان أكل للأموال بالباطل وخيانة للأمانة. وقد مدح الله سبحانه وتعالى المحافظ على الأمانة فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من خيانة الأمانة وعدها علامة من علامات النفاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إذا كنت تعمل في شركة وحددت الشركة لك سعرا معينا للبيع به، فعليك الالتزام بذلك، ولا يجوز البيع بأكثر مما حدد من سعر، كما لا يجوز لك أن تأخذ الفارق حتى وإن كان الراتب ليس كبيرا، فإن طلب الزيادة أو رفع الأجر إنما يكون بالطرق الواضحة المشروعة. هدانا الله وإياك إلى سواء السبيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرسالة التالية مستمعينا وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: تزوجت منذ 13 عاما وأنجبت 3 بنات، 2 في المرحلة الابتدائية والثالثة عمرها 2، وزوجي دائما صاخب وكثير النكد بسبب أنني أنجبت بنات فقط، فماذا يقول الشرع لمن لا يرضون بإنجاب البنات؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويد عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا،